وقالوا يا رسول الله مر وعيدونك أنه في صغير الصلاة الفاتح أو الفويد يتكلم في أمر العامة، وما أكثر الرويدون في عقلنا هذا ممن لم يتأهل فيتصدر، أو ممن يعني هو ليس بأهل لأن يترقص فيقاتل من أجل أن يترقص، ثم يزعم بعضهم الذين ينصرونه بذلك أنهم ينصرون الحق. أبعاد الشجعة وحسابهم عند ربهم في ذلك، وعند الله يجتمع الخصوم. الغرض المقصود أن الله يعلم ما يكون فأخبرنا بما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون في علم الغيب، إما مستحيل وإما ممكن. أما الممكن أن يرد الله أهل الكفر إلى الدنيا ويبعث إليهم الرسل، هذا ممكن ولا مستحيل؟ أن يرد الله الأهل الكفر الذين عينوا النار يردهم إلى الدنيا كما قال الله تعالى: ونصر الوقوف على النار فقالوا يا ليتنا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ماذا حدث؟ ماذا قال الله تعالى؟ ها؟ من بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. طيب الرد هنا للدنيا ممكن ولا مستحيل؟ مستحيل. استنف جزاكم الله خير. فالرد مستحيل، فنحن نقول إن كان الرد مستحيل لو كان الله يعلم كيف تكون. كيف مستحيل يا إخوة يا نائمون؟ ممكن ولا مستحيل؟ هل مستحيل على الله أن يقول ردوا أن يردوه في الدنيا؟ إنما هو شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون. الله جل وعلا يقول للدنيا كوني فتكون، ثم يرد الخوف إلى الدنيا ثم يبعث الرسل. أما المستحيل فهو الجواب له آلهة؟ لا، رب واحد. طب لو كان هناك آلهة مستحيل ولا غير مستحيل؟ مستحيل. لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على، مستحيل الدنيا تستقيم بآلهة، لابد رب واحد. طب لو كان في آلهة كيف يكون الحال؟ قال: لفسدت الدنيا. رب الشمس يقول النهار مش هيطلعها خلاص، عشان في بينه خلاف بينه وبين رب القمر مثلا والعياذ بالله. فكل اله يذهب فيما خلق ولا على بعضهم على بعض. الغرض المقصود ان علم الله يشمل كل شيء، علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. سبحانه يعلم ما في السماء وما في الارض وما في البحار، يعلم قائلة الاعين وما تخفي الصدور، يرى كريمة سنة السوداء على السفر السماء في الليلة في الظلماء، ولا تواري عنه كلام سماء ولا أرض الأرض ولا بحر ما في بحر ولا جبل ما في وعر. سبحانه جل في علاه وهو العليم الخبير. قال: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحانه جل وعلا. قال جل عن الأشباه والأنداد: سبحانه هذا من الميل والإلحاد في تفعيل الله جل وعلا أن يجعل الله ندا. ولذلك قال الله تعالى: هل تعلم له سمية؟ هل هناك من إنسان والوداي الله جل وعلا في عظمته وكرمه وكماله وبهائه وقدرته سبحانه جل وعلا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي الذنب اعظم؟ قال: ان تجعل لله ندا وهو خلق. كان النديه هنا في ايش؟ في الربوبيه. وهي ايضا كما قلنا في الحمد والشكر. يعني ايش؟ يعني ايش كما قلنا الحمد والشكر؟ هنا الحديث خاص بايش؟ بالربوبيه. قال: ان تجعل الله ندا وهو خلقه. لان من لوازم الربوبيه ما معنى الرب؟ ما معنى الرب؟ من لوازم الربوبيه الخالق الرازق المدبر الامر النام. هنا قال: ان تجعل الله ندا وهو خلقه. لقد اي لازم من اللوازم؟ لوازم الربوبيه. قال: وهو خلقه. دي من لوازم الربوبية. الغرض المقصود أن إذا اجتمعت مع الإلهية تختلف، وإذا كانت مطلقة يقصد بها الندية في الربوبية وأيضا في الإلهية. فهو جل عن الند وعن النظير سبحانه جل وعلا. وتنزل عن الصاحبة والأولاد. هنا التنزه تنزه ونفي عن الله أن يكون شبيه بالخلق، لأن المخلوق هو الذي يحتاج، الرجل يحتاج إلى المرأة، المرأة تحتاج الى الرجل، والله جل وعلا.

لقرينة حال أو قرينة مقال، وأن يرد غير متأول ليس له مزود، فالأول غير كافر والثاني كافر. الذي رد متأولا سببين منعه الزكاة، رد حكم الزكاة، ردوها متأولين، قالوا الله جل في علاه قال في الزكاة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذها منهم ويصلي عليهم، وصلاة أبي بكر ليست كصلاة النبي فهي خاصة برسول الله، فهم أولوا أو تأولوا حكم الزكاة أنه خاص بمن؟ برسول الله، ولذلك جمهور أهل السنة والجماعة لا يرونهم كفارا بذلك. لكن لو جاء أحد في عصرنا هذا وقال الزكاة ليست علينا، الزكاة خاصة بالنبي، لو النبي موجود أعطانا زكاة، لكن لو مش موجود مش هنخرج الزكاة، ماذا يقال فيهم؟ ثمرة مرتد لما؟ لأنه رد حكم الله بدون أدنى دليل. طيب وإيش دليلهم كان الأول؟ إنه كان لسه في عصر التشريع، وإن السبب ماذا؟ وهم كانوا حديث عهد بإسلام، ولذلك لما تأولوا ما كفرهم الصحابة. فالرد رد بتأويل سائر كان يأتي على ذلك بمحل من اللغة، كأن يقول يد الله فوق أيديهم، يعني نعمة الله فوق أيديهم، ويكون عند الدليل. وصحيح عنده قرينة من اللغة ان اليد بمعنى النعمة، والدليل على ذلك حديث الحديبية عندما حديث عروة عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، او قال يا محمد اني ما ارى حولك الا اوباشا من الناس مصغر من قيمتهم، او قال اشوابا يعني اخلاصا، فيفرون عنك عمن قريب. من الذي سمع ذلك؟ ابو بكر. فقال نحن نفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقص بصر الله. وهذه كانت مسبه شديده جدا لعروه، والعرب ما تقبلها. فقال له ابو بكر انقص بصر الله. فقال له عروه او قال من هذا؟ فقالوا ابو بكر. فقال ابو بكر لولا يد لك عندي، يد يعني نعمه وكرم اكرمتني به، لولا يد لك عندي ما جافأت لك لرددت عليك. فسكت عن الرد للنعمة الأداء. فمن رد قول الله تعالى مثلا يد الله الطيبين بأنه حرقه وقال هو النعمة، ده رد، ده نوع من أنواع الرد، لكن له مسوغ، ولذلك قلنا لا يكفر. لكن من يرد يقول مثلا الرحمن على عرش استوى، يقول معنى استوى يعني رحم، فهذا كفر. لما؟ لأنه ليس له مسوغ من اللغة حال من الأحوال، حال من الأحوال. والشيخ رحمه الله يبين لنا الفرق بين التمثيل والتشبيه، وقد بينا ذلك. كلام أئمة السلف في الصفات حتى ندخل في الصفات الأسبوع القادم، نبدأ بصفة صفة نتكلم عنها بالتفصيل. كلام أئمة السلف في إيمانهم واعتقادهم في صفات الله، وكما قلنا السلفي الحقيقي هو الذي يتعلم علم الكتاب والسنة بفهم. السلف دول من علم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويل. من علم نصبك بالسلام تباهدا بين الرسول وبين قول فقيه. قال الإمام عبد الله أحمد بن محمد إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى يوم القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف ولا معنى. وهذه كلمة عظيمة جدا. أنا أجب أن أنبه عن مسألة في قول المصنف التسليم القبول الآيات وأحاديث الصفات، أنه قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا. هذا كلام لا يصح ويرد على المصنف، لكن نحن نقول إحسان الظن بالمصنف أنه ما يقصده. هو يقول وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض للمعنى. هذا تفويض، والتفويض عندنا تفويضان، تفويض للكيفية وتفويض للمعنى. وأهل السنة والجماعة يفوضون، هل ينسون الكيفية ولا يفوضون الكيفية؟ يفوضون الكيفية. ما معنى يفوضون الكيفية؟ يقولون لله يد لكننا نعلم كيفية يد الله جل في علاه، فده تفويض للكيفية. وأما تفويض المعنى فأن الإنسان لا يعلم معنى اليد. ما معنى اليد عندكم؟ يبطش بها، يمسك بها، ده معنى اليد صحيح ولا لا؟ فهذا المعنى معلوم. فإذا قلت فوضت المعنى فيدخل بذلك في قسم أهل البدع والضلالة الذين يفوضون الكيفية ويفوضون المعنى. يقولون لا نعلم عن اليد إلا تقارب الياء مع الدال، ولا نعلم لها معنى، وهذا خطأ. والمصنف رحمه الله من اهل السلف واهل السنه والجماعه، لا يمكن ان يقصد ذلك، لكن هو كانه يقول اللفظ المشكل الذي لا نعرف المعنى حقيقه معناه نطول معناه، لان احنا عندنا الالفاظ محكمه والفاظ متشابهه، وترد المتشابه للمحكم يظهر لك المعنى. ولضرب المثال يتضح المقال، قال الله تعالى نون والقلم وما يسطرون، قال الله تعالى الف لام ميم، وقال كاف ها يا عين صاد، كل هذه حروف، هذه الحروف الراجح عند اهل العلم انها من المتشابه لا يعلم معناها، فهذه نقول نفوض معناها لمن؟ لله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم معناها. يبقى اذا هو يقصد عدم التعرض للمعنى في المتشابه الذي لم يظهر معناه. وكلام الامام احمد معناه التسليم لصفات الله، كانه يقول اني اعتقد ان ربي ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله لا يشابه نزول البشر ولا يماثل نزول البشر، ينزل نزولا حقيقيا اؤمن بذلك، واؤمن ايضا دون الرد ودون التحريف والتاويل، يعني دون ان اقول تنزل رحمته او ينزل امره، لا هو نفسه سبحانه وتعالى ينزل، نعم ينزل، ياخذ العرش او لا ياخذ العرش نتوقف على ذلك، لكن نقول ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله، نؤمن بذلك بلا تكييف. وايضا ان الله يرى يوم القيامه كما تنوين ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه، نقول يقول ولا نصف الله اكثر مما وصف فينا، لا نزيد، ينزل نعم ينزل، لا نقول ينزل ويخرج من العرش، طب ينزل لا يبقى معه العرش او يكون فوق العرش وهو نازل، طب ينزل السماء تقله وتظله، حاشا لله، ينزل نزولا يليق بجلاله، لانني لو قلت نزل الى السماء الدنيا فالسماء الدنيا تظله والسماء الثانيه تظله، اذا كيف بفضل الله حاجه الله ان اقول ينزل نزولا لا نعلم كيفيته، ينزل نزولا يليق بجلاله وكماله. ولك ان تتخيل هذا الكريم الكون كله في يد الرحمن كحبه خردل في يد احدنا، فلك ان تعلم هذا بان صفات الكمال لله جل وعلا لا يمكن للانسان ان يصل اليها. ثم نقل كلاما نفيسا للامام الشافعي، وهو انه قال امنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاجل نكتفي بهذا ان نذكر على مساله السنه والبدعه، نذكر السنه والبدعه بالتوحيد في السنه والتحذير من البدعه، وقد امرنا باقتفاء اثارهم والابتداء بمناريب، وحذرنا المحدثات يعني البدعه، واخبرنا انها الضررات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عصبوا عليها بالنواجذ، واياكم ومحدثات الامور، فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. ان السنه في اللغه معناها الطريقه، واما في الاصطلاح ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه اصحابه من اعتقاد ومن عمل، وهؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تنطلق امتي على 73 فرقه كلها او كلها في النار الا واحده، قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان على ما انا عليه واصحابي، فمن كان على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على سنه، ومن قال فما كان عليه السلف فهو على بدعه لابد ان يرجع عنها. اما اتباع السنه فالحث عليه والترغيب فيه والامر به كانه ركن، لاننا نقول التوحيد توحيدان، توحيد عباده وتوحيد اتباع، توحيد العباده ان تكون كلها لله جل في علاه، وتوحيد اتباع تكون توحيد المتبع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل في علاه من يطع الرسول فقد اطاع الله ولو ردوه الى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطون منه، قال وان تنازعتم بشيء فردوه الى الله والرسول، قرن الرسول معه في الاحكام يبين انه لزاما ووجوبا من اتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل اشد من ذلك ان الله حضر ايام التحريف من عدم قبول حكم النبي صلى الله عليه وسلم وسنه مسلمه، عندما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وهذا طبعا لكل امراه